شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله الإخوة المستمعين والمستمعات عبر أثير هذه الإذاعة الطيبة صدى الجهاد. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم ويجعل ظمأكم ريا لكم يوم تلقون ربكم. نكمل أحبتنا هذه السلسلة من النفحات الرمضانية في اليوم الثاني من أيام هذا الشهر الطيب المبارك. وقفتنا هذا اليوم كما ذكرنا في المجلس السابق عن مدرسة إبراهيم عليه السلام. تكلمنا في اللقاء الماضي عن إبراهيم عليه السلام ومدرسة الطاعة والانقياد والتسليم لأمر الله. تعالوا سويا لنقف مع مدرسة التوكل على الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والاعتصام بأمره سبحانه. إبراهيم عليه السلام لما قاموا بحرقه أو محاولة حرقه فأنجاه الله سبحانه وتعالى، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فأخذ إبراهيم زوجته وابنه الرضيع الذي كما ذكرنا أنه كان شديد الحب له وشديد الشغف به، فذهب إلى واد غير ذي زرع آنذاك، إنها البيت العتيق، ذهب إلى بكة مكة المكرمة، فلم يكن آنذاك كعبة ولا سكن ولا أنيس ولا جليس. كانت مكة وكانت الكعبة عبارة عن واد سحيق لا تسكنه الطيور فضلا عن البشر. استقر إبراهيم في ذلك المكان ومعه مزودة ماء وجراب تمر، فأجلس زوجته هاجر واجلس وأجلس ابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام في ذلك المكان. ثم فجأة قبل تهيئة المكان قام إبراهيم عليه السلام وانطلق، اتجه باتجاه الصحراء. نظرت زوجته إلى هذا المشهد، إلى أين يذهب إبراهيم؟ هذا المكان لا يستطيع الإنسان أن يجلس فيه وحده أبدا، لا يستطيع أن يجلس لدقائق، لا يستطيع إبراهيم أن يتوارى عن الأنظار فضلا عن أن يسافر ويتركها في هذا المكان. صرخت يا إبراهيم إلى أين تذهب وتتركني ورضيعي في هذا المكان؟ هنا درس في الطاعة ودرس في التوكل على الله سبحانه وتعالى. قالت إلى أين تذهب وتتركنا؟ فقال بل لم يجب ولم يلتفت بوجهه، تعجبت. هاجر رضي الله عنها تعلم إبراهيم ورحمته وشفقته، لا يمكن أن يقف مثل هذا الموقف. يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ لم يجب. يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ لم يجب. أحست بجدية الموقف فصرخت بصوت عال يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ أهو أمر من ربك؟ الله أمرك أن تذهب وتتركني ورضيعي في هذا المكان؟ لأن إبراهيم لا يمكن أن يتصرف هذا التصرف دون أمر من رب العالمين. هنا إبراهيم عليه السلام دون أن يلتفت قال بصوت عال نعم إن الله أمرني. هنا نطقت العقيدة ولم تنطق هاجر، نطق التوكل على الله، نطق التسليم لأمر الله، نطق الإيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قالت إذن يا إبراهيم اذهب فلن يضيعني الله. الله أكبر، إنها كلمات ملؤها التوكل والاعتصام بالله. ما هو حالنا لو توكلنا على الله كما توكلت هاجر وكما توكل إبراهيم عليه السلام في موقف بطولي يسجله التاريخ قل وانقطع نظيره؟ اذهب يا إبراهيم، لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. هنا ذهب إبراهيم عليه السلام وبقيت هاجر تنتظر رزق الله. نعم هي توكلت ولكنها فعلت الأسباب. هاجر عليها رحمة الله ورضوانه تحب البشر وتحب الجليس والأنيس، والمكان التي هي فيه الذي هي فيه لا بشر ولا ماء ولا جليس ولا أنيس. ذهبت تفعل السبب، صعدت إلى جبل قريب اسمه الصفا، تصرخ أين الناس أين البشر؟ لا مجيب، يرتد إليها صدى صوتها، ثم تنزل إلى المروة وتركض هنالك وتسعى بين الصفا والمروة 7 مرات. لذلك جاءت سنة السعي بين الصفا والمروة اقتداء وإحياء لسنة وقصة أمنا هاجر رحمها الله ورضي عنها. في 7 سمعت صوتا وجلبة. هاجر هنا قد تركت ابنها الرضيع في مكان بعيد قرابة 100 متر عنها وجعلت تركض، فسمعت صوتا انفجارات بالقرب من ابنها، فجعلت تقول لنفسها صهن صهن أغث يا هذا إن كان عندك غياث، فركضت فإذا بالماء ينبع من تحت أقدام ابنها إسماعيل عليه السلام. من الذي فجر ينبوع زمزم من تحت قدم إسماعيل؟ إنه التوكل على الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتغدو بطانا. حينما نقول لأحدهم لا تبع ما حرم الله في دكانك، حينما قل لأحدهم اترك الغش في بيعك وشرائك، اترك الاحتكار، حينما قل لأحدهم هذه الوظيفة لا تجوز يقول من يرزقني؟ من يعيش أبنائي؟ من ومن؟ إنه الله الذي رزق هاجر أمنا عليها السلام بهذا الرزق الرغيف، وفجر من تحت تلك القدمين الناعمتين الرقيقتين قدمي الرضيع بئرا ينبع إلى يومنا هذا فيه شفاء للناس. إنه الله الذي قادر على أن يرزقك إن تركت الشيء لله، إن تركت الحرام لله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. لم تنتهي القصة هنا، لقد جاء الماء ولم يأتي الطعام، جاءت الطير تحوم فوق الماء، فمن عادة الطير أنها إذا رأت ماء حامت فوقه، وكان بالقرب من مكان هاجر ومجلسها ومقعدها قبيلة يقال لها جرهم. لم تعلم بها هاجر ولم يعلم بها ولم تعلم قبيلة جرهم بمقام أمنا هاجر. هنا جاءت الطير تحوم فوق الماء، فنظرت قبيلة جرهم إلى الطير تحوم، قالوا سبحان الله طير يحوم ولا ماء في هذا المكان، فأرسلوا رسلهم فإذا بالماء ينبع من تحت أقدام إسماعيل، فقالوا نريد أن نشاركك الماء، قالت نعم ولكن بمقابل أن تعطوني الطعام، قالوا نعم، فجاءت قبيلة جرهم وصاروا يطعمون هاجر وابنها ويأخذون الماء منها، واستقر حولها الناس والماء والطعام. إنه التوكل على الله، فأين المتوكلون؟ اللهم اجعلنا من المتوكلين يا رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة قادمة من برنامج نفحات رمضانية، إنه لذلك والقادر عليه، وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.